أيها الأخوة، مادة هذا الشريط مكملة لمادة الشريط الذي قبلها. قال شيخ الإسلام: تأمل ستجد أن على كلامه نورا، وعلى كلام من سبق ظلمة، على كلام من سبق مسحة من تهور وعنف وخشونة وخفض وخلط من غير اتباع لنور البصيرة يتبع الدليل. تأمل في كلام شيخ الإسلام، قال: فالناس قبل مبعث الرسول صلى الله عليه وسلم كانوا في حال جاهلية منسوبة إلى الجهل، فإنما كانوا عليه من الأقوال والأعمال إنما أحدثه لهم جهال، وإنما يفعله جاهل، وكذلك ما يخالف ما جاء به المرسلون من يهودية نصرانية فهي جاهلية، وتلك الجاهلية العامة. فأما بعدما بعث الله الرسول، تأمل في كلامه: وتلك كانت الجاهلية العامة، فأما بعدما بعث الله الرسول صلى الله عليه وسلم، فالجاهلية المطلقة قد تكون في مصر دون مصر كما هي في دار الكفار، وقد تكون في شخص دون شخص كالرجل قبل أن يسلم فإنه يكون في جاهلية وإن كان في دار الإسلام، فأما في زمان مطلق فلا جاهلية بعد محمد صلى الله عليه وسلم. انظر إلى النور على كلامه: لا جاهلية بعد محمد بالمعنى المطلق. إذن هل يحتاج إلى بعث رسول جديد؟ لا جاهلية بإطلاق في زمان مطلق بعد محمد صلى الله عليه وسلم. راجع اقتضاء الصراط المستقيم لخطورة الحكم بالشرك والكفر على المسلمين. حذر النبي الأمين صلى الله عليه وسلم من ارتكاب هذا الخطأ الذي يؤدي إلى اقتراف جريمة قتل المسلم بدون حدود. روى الحافظ أبو يعلى الموصلي في مسنده عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن مما أتخوف عليكم رجلا قرأ القرآن حتى إذا رؤيت بهجته عليه وكان رداؤه الإسلام اعتراه إلى ما شاء الله وترداه، انسلخ منه ونبذه وراء ظهره وسعى على جاره بالسيف ورماه بالشرك. قال حذيفة: قلت يا نبي الله، أيهما أولى بالشرك، المرمي أو الرامي؟ قال: بل الرامي. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إذا قال الرجل لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما، فإن كان كما قال وإلا رجعت عليه. متفق عليه. وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يحذر من استباحة دماء المسلمين: من خرج على أمته يضرب برها وفاجرها لا يتحاشى من مؤمنها ولا يفي بعهد ذي عهدها فليس مني ولست منه. رواه مسلم في صحيح. هؤلاء يقولون عندما يريدون التفجير لمن راجعهم: ولكن أنتم لا تقتلون الكافرين وحدهم بزعمكم، هنالك مسلمون. يعني يصعد حافلة فيها مسلمون لا يعرفهم وفيها كافرون بزعمه فيفجره. فإذا قيل له: وما حال أولئك المؤمنين؟ يقول: يبعثون على نياته. هو مطلق اليد في قتلهم وإراقة دمائهم وهم يبعثون على نياته. والنبي يقول صلى الله عليه وسلم: من خرج على أمته يضرب برها وفاجرها ولا يتحاشى من مؤمنها ولا يفي بعهد ذي عهدها فليس مني ولست منه. رواه مسلم في صحيح. ما هي الرسالة السياسية مع أهمية ووجوب العمل من أجل تطبيق الشريعة الإسلامية عند وجود حرية الاختيار الاجتماعي للمجتمع الإسلامي؟ فإنه ينبغي ملاحظة الفرق بين الدين الأساسي وهو التوحيد، إذ هو الدين المتفق عليه بين الرسل والأنبياء كافة، الذي أمر الله تبارك وتعالى بإقامته وعدم التفرق فيه: أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيم. بين الأمور الفرعية للدين كالرسالة السياسية وهي التي اصطلح العلماء عليها قديما بتسميتها الإمامة. وباتفاق وإجماع الأمة أن نظرية الإمامة ليست من أصول الدين، بل من الأمور الاجتهادية، وهي ليست من العقائد بل من الفروع. رد شيخ الإسلام رحمه الله على من زعم أن قضية الإمامة والحكم، أن قضية الإمامة أهم المطالب في دين الله وأحكم المسائل فيه، فقال: إنه كذب بإجماع المسلمين سنيهم وشيعيهم، بل هو كفر، فإن الإيمان بالله ورسوله أهم من مسألة الإمام. وهذا ذكره في منهاج السنة في المجلد الأول صفحة 48. وقال أيضا: إنها ليست من أركان الإسلام الخمسة، ولا من أركان الإيمان الستة، ولا هي من أركان الإحسان، يعني مسألة الإمام. ولهذا السبب فإن الخلاف في الإمامة لا يقتضي الكفر والإيمان. واعلم أن الخطأ في أصل الإمامة وتعينها وشروطها وما يتعلق بها لا يوجب شيء منه التكفير. إن نظرية الإمامة ليست من المهمات، أي من الأصول، وليست من فن المعقولات، بل من الفقهيات، من الأمور الاجتهادية. قال إمام الحرمين، وهو الذي يفزعون إليه لتكوين الجماعات والبيعة والسمع والطاعة والتنظيمات الحرمية، قال في الإرشاد في الصفحة 104: إن الكلام في الإمامة ليس من أصول الاعتقاد. بدأت دعوة الرسول في مكة وقامت أساسا على التوحيد، ولم يؤثر عن الرسول صلى الله عليه وسلم أن طرح قضية السياسة على قريش أو على من أسلم معه. وفي هذا يقول الإمام ابن تيمية شيخ الإسلام رحمه الله: من المتواتر أن الكفار على عهد النبي المختار صلى الله عليه وسلم كانوا إذا أسلموا أجرى عليهم أحكام الإسلام ولم يذكر لهم الإمامة بحال، ولا نقل هذا عن الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا نقله أحد من أهل العلم، لا نقلا خاصا ولا عاما، بل نحن نعلم بالاضطرار كلامه أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر للناس إذا أرادوا الدخول في دينه الإمامة، لا مطلقا ولا معينة، فكيف تكون أهم المطالب في أحكام الدين؟ الحقيقة أن خصومة خاتم المرسلين صلى الله عليه وسلم لقريش لم تكن حول من يحكم، ولم تكن سياسية، بل هي واضحة كما أعلنها القرآن: الإنذار من اليوم الآخر والدعوة إلى التوحيد وإلى الإيمان برسالته وإلى مساعدته لتبليغها للناس كافة. وحين عرضت قريش على الرسول صلى الله عليه وسلم أن يكف عن الدعوة للتوحيد مقابل الموافقة على أي مطلب آخر يريده، قال: ما جئتكم بما جئتكم به أطلب أموالكم ولا الشرف فيكم ولا الملك عليكم، ولكن الله بعثني رسولا وأنزل علي كتابا وأمرني أن أكون لكم بشيرا ونذيرا، فبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم، فإن تقبلوا مني ما جئتكم به فهو حظكم في الدنيا والآخرة، وإن تردوه علي أصبر لأمر الله حتى يحكم الله بيني وبينكم. بل ظل النبي صلى الله عليه وسلم يدعوهم 13 عاما في مكة إلى التوحيد، توحيد الله تبارك وتعالى، ولم يكن هنالك أحكام. حتى الصلاة لم تفرض على النحو المعروف إلا في السنة 10 من البعث، ولا زكاة ولا صيام ولا قتال، كانوا مأمورين بكف الأيدي في مكة، ولكن يحققون توحيد الله ويدعون إلى توحيد الله ونبذ كل ما ومن يعبد من دون الله تبارك وتعالى. كان موقف الرسول صلى الله عليه وسلم من قضية السلطة السياسية أنها في يد الله يؤتيها من يشاء، وذلك هو رده على قبيلة كندة عندما قالت للنبي صلى الله عليه وسلم: إن ظفرت تجعل لنا الملك من بعدك، فقال: إن الملك لله يجعله حيث يشاء. فلم يستغل هذا العرض حتى بدعوى إمكانية نشر الدين أو تطبيق الشريعة، بل مضى على منهجه الكريم وصراطه المستقيم في تبليغ الرسالة كما أمره الله. ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر. ما هي عاقبة الشرك؟ في الماضي كانت الدعوة إلى التوحيد تواجه عقبة عظيمة هي فتنة الشرك. لم يكن في ذلك الوقت الشرك عبارة عن عقيدة شخصية لفرد، بل كانت العقيدة المسيطرة على جوانب الحياة الفكرية والاجتماعية للإنسان. كان الفكر السائد هو الشرك، كما تجد في المجتمع المسلم تجد السائد التوحيد. المجتمع الموحد محكوم في لفظه، محكوم في نظره، محكوم في عمله بإطار واحد هو توحيد الله، بل محكوم في تصوره، محكوم في نيته وبواعثه، كل ذلك يحكمه توحيد الله وصرف العبادة لله. فإذا أراد أن يقول أو يفعل أو يقوم أو يقعد حرر النية خالصة لله، لأنه لا يقبل العمل حتى يكون خالصا لله وحتى يكون على منهاج رسول الله. وهذه العبادة المقبولة عند الله، لأن العبادة والعبودية كمال الحب في كمال الذل، وذلك على منهاج النبوة. فكان فكرا شائعا، كان الشرك كذلك، فما تجد عند كثير من الناس في المجتمعات التي غاب عنها نور التوحيد تجد ذلك شائعا عنده في كل شيء. إذا أراد الواحد أن يتوجه إلى مكان نظر للضريح شيئا، وإذا توجه لامتحان فإنه يستغيث بفلان، وإذا وقع في كرب استغاث بمن يفزع إليه عند الضر، وإذا أراد أن يعقد صفقة فإنه لا يبارك له فيها حتى تقرأ الفاتحة لفلان ويتوسل به من أجل حلول البركة في تلك الصفة. فكر شائع ملازم يدور مع الإنسان في دماه دوران الدماء في العروق. وأما التوحيد فليس كذلك، فكان الشرك كذلك، كان عقيدة مسيطرة على جوانب الحياة الفكرية والاجتماعية والعملية للإنسان. وكان اختيار التوحيد عقيدة معناه مواجهة فتنة عظيمة تبدأ بالاضطهاد والقهر والعذاب والضر وتنتهي بالتشريد والقتل. وعلى سبيل المثال، عندما أعلن السحرة في زمن فرعون الإيمان، آمنا برب هارون وموسى، كان جواب فرعون فلا أقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولا أصلبنكم في جذوع النخل ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى. هذه ضريبة التوحيد والإيمان. هكذا الحال كان مع أصحاب الأخدود، مع الذين آمنوا بالله وحده، وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. كان هذا جزاء أهل التوحيد في عصور الظلمات، عندما كان الشرك مرتبطا أشد الارتباط بكل جوانب الحياة الدينية والاجتماعية والعقدية والعملية. عندما بعث الرسول الخاتم صلى الله عليه وسلم واجه وأصحابه المؤمنون الموقف نفسه من قومه الذين كانوا يدينون بالشرك، تعرض المؤمنون لكثير من الأذى والعذاب، حتى إن سمية ربطت إحدى رجليها إلى بعير والأخرى إلى بعير آخر، وكل يسير في اتجاه يضاد اتجاه الآخر، وطعنت بالحربة في قبلها حتى ماتت، إجرام وإسفاف. فواجه المؤمنون المصير نفسه من قومهم الذين كانوا يدينون بالشرك، هاجروا إلى الحبشة مرة ومرة ثم إلى المدينة، وكانت غاية الهجرة الحصول على الأمن لعبادة الله وتوحيده التي كانت غير ممكنة في مكة في ذلك الوقت، وهو ما يسمى ببحثهم عن ما يقولونه في العصر الحديث مما صكوه من مصطلح حرية العبادة. يعني يذهبون إلى الحبشة ليعبدوا الله، يريدون أن يعبدوا الله تبارك وتعالى عند ملك لا يظلم عنده أحد، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال تعالى: الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله، فجريمتهم أنهم يقولون ربنا الله. فلم تكن هجرة الرسول والصحابة لأسباب سياسية، فقد هاجر الصحابة من مكة إلى المدينة لكي يتمكنوا من عبادة الله تبارك وتعالى، لأنهم يعذبون ويضطهدون، لا يستطيعون أن يعبدوا ربهم، لا يستطيعون أن يثبتوا على اعتقادهم في وسط هذا الخضم المائج الفائر من حمأة الشرك المستعرة. فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالهجرة إلى الحبشة مرة ومرة ثم إلى المدينة. إذن لم يكن الرسول والصحابة صلى الله عليه وسلم ورضي عنهم يمثلون دور المعارض السياسي لقريش، يعني لم تكن المعركة سياسية كما يقول المفكرون من أصحاب الحاكمية، هي معركة تدور رحاها على من يحكم. فصار النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة على هذا القول معسكرا معارضا، وصاروا معارضين سياسيين. لم يكن الأمر كذلك بلا خلاف، وإنما كان الباعث دينيا بحتا، وهو أن يتمكنوا من عبادة الله وتبليغ الرسالة الإلهية للناس بإخراج الناس من ظلمات الكفر إلى نور التوحيد، وذلك ما رفضت قريش السماح به لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنهم لم يخلوا بينه وبين الناس، لم يخلوا بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين الناس، حتى وصل الأمر إلى حد التآمر على قتله، لكن الله فتح باب النصرة لرسوله في المدينة. قصة ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما شعر باستحالة تبليغ الرسالة في مكة طلب النصرة والحماية من قبائل العرب كافة لهذا الأمر وحده، ومن أجل ذلك كانت رحلته للطائف، وكان عرضه لنفسه على أحياء العرب في مواسم الحج كما في كثير من الروايات في السيرة وغيرها. على سبيل المثال عندما عرض نفسه على قبيلة بني عامر بن صعصعة فقال لهم إني رسول الله آتيكم لتمنعونني حتى أبلغ رسالة ربي، ولا أكره أحدا منكم على شيء، آتيكم لتمنعوني حتى أبلغ رسالة ربي ولا أكره أحدا منكم على شيء. وافق الوفد من القبيلة في البداية معلمين ذلك وقالوا لكننا لا نطردك ولا نؤمن بك وسنمنعك حتى تبلغ رسالة ربك، ولكن منعهم من ذلك بحيرة بن فراس من قبيلته، قال أتعمدون إلى زهيق قد طرده قومه وكذبوه فتؤونه وتنصرونه فبئس الرأي رأيتم. ولهذا السبب وحده أمر الله بالقتال لإزالة فتنة الشرك، وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. فسر الصحابي عبد الله بن عمر هذه الآية في ضوء سياقها التاريخي، فميز بين القتال لإزالة فتنة الشرك والقتال لأغراض سياسية. هذا الحبر ابن عمر رضي الله عنهما ميز وهو ينظر إلى هذه الآية بين القتال لإزالة فتنة الشرك والقتال لأغراض سياسية، وهو الأمر الذي جهله كثير من بعده. لقد ورد عند البخاري في صحيحه أن سعيد بن جبير قال خرج علينا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما فرجونا أن يحدثنا حديثا حسنا، قال فبادرنا إليه رجل، يعني سبقنا إليه رجل، فسأله فقال يا أبا عبد الرحمن حدثنا عن القتال في الفتنة، والله يقول وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. فقال ابن عمر رضي الله عنهما هل تدري ما الفتنة ثكيلتك أمك؟ إنما كان محمد صلى الله عليه وسلم يقاتل المشركين، وكان الدخول في دينهم فتنة وليس كقتالكم على الملك. وحين دعي للمشاركة في الفتنة التي وقعت في زمن عبد الله بن الزبير وتليت عليه الآية وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة، قال قاتلنا حتى لم تكن فتنة وكان الدين لله. وفي رواية أخرى قال ابن عمر رضي الله عنهما فعلنا ذلك، يعني قاتلنا حتى لم تكن فتنة، على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى كثر الإسلام فلم تكن فتنة. هذه الروايات كلها وردت عند البخاري في صحيحه في تفسير سورة البقرة. فيتضح من هذه الآثار أن الجهاد القتالي كان موجها في الأساس لإزالة فتنة الشرك، وأن الوضع قد تغير بعد جهاد الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة بعد القضاء على الفتنة، وفقد الشرك سيطرته التامة، كما قال عبد الله بن عمر: قاتلت أنا وأصحابي حتى كان الدين كله لله وذهب الشرك ولم تكن فتنة. وكان أعظم تغيير حدث في التاريخ الإنساني هو ذلك، لأن الله قد أراد بإرسال الرسول الخاتم إخراج الناس من الظلمات إلى النور. ألف لام راء، كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. تحقق هذا الوعد الإلهي عندما أصبح التوحيد ظاهرا في الأرض منتشرا، وأصبح اختياره عقيدة لا تنجم عنه فتنة ما، ولم تعد للشرك السيطرة التي كانت له في الماضي، وأصبح عبارة عن اختيار شخص ذلك الشرك. في مثل ذلك الجو ساد الدين الإسلامي وانتشر في بقاع الأرض، ودخل الناس فيه أفواجا في كل زمن حتى هذا الوقت. وبوسع الإنسان المسلم في ظل ما هو قائم اليوم مما من الله تبارك وتعالى به على المسلمين حتى في دول الكفر أن يزاول عبادته، حتى بمساعدة السلطة القائمة التي تترك له حرية الدين وتترك له حرية العبادة، إلا إذا صادم السلطة الزمنية كما تدعو إليه الحاكمية، وإلا إذا صار على الكرسي كما يدعو أصحاب الحاكمية، فتجفيف المنابع واتباع الدعاة بكل ما يسوء والضرب تحت الحجاب إلى غير ذلك مما هو معلوم. ولما رسالة الدعوة والجهاد يجب أن تقوم الآن بكل قوة، وليدفع فيها الغالي والرخيص دون حاجة إلى سفك الدماء، بل إن المطلوب هو العكس تماما، وهو تجنب أي عمل يؤدي إلى إعادة الفتنة إلى الأرض. كان عبد الله بن عمر محقا عندما قال لأولئك الذين جعلوا السلطة هدفا لعملهم ونزاعهم: قد قاتلنا حتى لم تكن فتنة وكان الدين كله لله، وأنتم تريدون أن تقاتلوا حتى تكون فتنة ويكون الدين لغير الله. هذا كلام ابن عمر. هذا القتال لماذا؟ هذا الصدام ما نتيجته؟ نتيجته أن تكون فتنة وأن يكون الدين لغير الله، كما ترون وتشاهدون في كل بقاع الأرض التي وقع فيها ذلك الصدام وذلك النزاع باسم الحاكمية. فتبين أن العمل على نزع السلطة أو منازعة أولي الأمر ليس فريضة من فرائض الدين، وجدير أن ينبه على الفريضة الحقيقية المطلوبة من الأمة الإسلامية، وهي تبليغ رسالة الإسلام للناس كافة. هذا هو العمل الهام الذي تخلى عنه المسلمون في العصور المتأخرة. قال تعالى في كتابه العظيم: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. أمة وسط تقوم وسطا بين الله تبارك وتعالى وخلقه لتبليغ رسالته إليهم، إذ لا نبي بعد نبيهم صلى الله عليه وسلم، فمن يبلغ الرسالة؟ كان الأنبياء قبل إذا هلك نبي بعث الله فيهم نبيا، كما كانت بنو إسرائيل فسوسهم أنبياؤهم، كلما هلك نبي بعث فيهم نبيا. هذه الأمة لا نبي بعد نبيها صلى الله عليه وسلم، والنبي هو واسطة التبليغ بين الرب العلي الأجل الإله العظيم وخلقه في أرضه. فإذا قبض النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولا نبي بعده، فمن يبلغ الرسالة للعالم؟ أمته، أهل العلم منه، هم يبلغون ما جاء به نبيهم صلى الله عليه وسلم. ولكن عقدة المسألة أن الأمة اختلفت في تحرير العقيدة التي ينبغي أن تكون عليه، فظل عن ذلك 72 فرقة، وهديت إليه فرقة هي الفرقة الناجية، ولو أن الجميع طلق ما هو عليه طلاق البتة أو طلاق المتلاعنين وعاد إلى الحق الحقيق، فرجع إلى منهاج النبوة وأخذ بالكتاب والسنة على فهم الصحابة ومن تبعهم بإحسان، فهذا الطريق يسع الجميع ولانتهى الأمر، ولكن وحكم قدري وابتلاء لأهل الحق حتى يأذن الله تبارك وتعالى بمنهاج النبوة بين يدي الساعة، والله المستعان. إذن أمة وسط شهيدة على الأمم يوم القيامة، كما يكون النبي صلى الله عليه وسلم شهيدا على الأمة الإسلامية، اختار الله الأمة الإسلامية لتقوم مقام الرسول إلى يوم القيامة في إبلاغ الرسالة وفي حمل الهداية إلى الناس كافة في مشارق الأرض ومغاربها. من يبلغ رسالة الله سوى المسلمين؟ إذا تقاعس المسلمون عن إبلاغ رسالة الحق والهدى والخير، فإن الشياطين يبلغون رسالة الشيطان الرجيم ويحرفون الناس عن الحق المبين. أمر الله الأمة الإسلامية بالجهاد في سبيله وفي سبيل أداء هذه المهمة. وجاهدوا في الله حق جهاده هو لتباته، وما جعل عليكم في الدين من حرج، ملة أبيكم إبراهيم، وسماكم المسلمين من قبل، وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس. جهاد الأمة الإسلامية يكمن في بذل أقصى الجهود في إبلاغ رسالة الإسلام العظيم للناس كافة، ليتبين لهم طريق الهداية الربانية كما في القرآن العظيم، وهو نفس الجهاد الذي أمر الله به رسوله، قال وجاهدهم به جهادا كبيرا. هذه الآية مكية، ولم يكن مأمورا ببسط اليد، لم يكن مأمورا بالقتال، بل كان منهيا عنه، وأمره ربه تبارك وتعالى بأن يجاهدهم به جهادا كبيرا. والضمير في به يرجع إلى القرآن العظيم، وجاهدهم به جهادا كبيرا، جهاد الحجة والبيان، ومقدم على جهاد السيف والسنان، بل ما جعل جهاد السيف والسنان في الحقيقة إلا ليمهد الأرض لجهاد الحجة والبيان وإبلاغ نور القرآن وسنة النبي العدنان. فكانت الحروب تقوم بين الذين يقفون بين الشعوب وهداية القرآن العظيم ونور السنة المشرفة، فإذا سقط هؤلاء أغمدت السيوف وبدأ العلم يعمل عمله. هذا هو الأصل، وليس عمال السيف، هذا إنما يكون في مجاله وبقدر، لا بتعسف ولا بظلم ولا بتهور ولا في غير وقته. فجاهدهم به جهادا كبيرا، كما هو معلوم في اللغة معنى الجهاد بذل الوسع والطاقة، أو هو الجهد الشاق، وهو المطلوب الرئيس من أجل نشر رسالة الدين عن طريق الدعوة إليه والمجاهدة بالقرآن حتى لا يكون لأحد حجة يوم القيامة. يقول أجهل الهداية الإلهية، وهي وسيلة الإنقاذ من عذاب الله والفوز بنعيم الجنة الأبدي، لا يقوم له عذر، يقال له لا، لقد بلغ وقد بلغتك الهداية الإلهية الربانية. ولكن كثير من الناس يترك ما هو مقدور عليه ويحاول ما هو مستحيل ممتنع عليه. كثير من الناس عنده إمكانات في العمل يستطيع أن يوظفها في الدعوة إلى الله، يدعو هذا كله ناحية الحاكمية، الصراع على السلطة، لابد من اعتلاء الكراسي، لابد من إراقة الدماء وتكفير الناس، هذا أنت لا تقدر عليه، أنت غير ممكن منه، خذ ما أنت قادر عليه ودع ما أنت ممنوع منه أو غير قادر عليه. ومعلوم أن الله تبارك وتعالى كلفنا بأشياء وكتب علينا أشياء، فلا ينبغي أن ننشغل بما كتب علينا عما طلب منا، إن الله طلب منا أشياء وقدر علينا أشياء، فلا ينبغي أن ننشغل بما قدر علينا عما طلب منا. هذا هو الواقع، الواقع أننا ننشغل بما قدر علينا، وذلك بما قدمت أيدينا. وارجع إلى كلام العلامة ابن القيم في كتابه العجاب مفتاح دار السعادة، وهو يقول لك: كما تكونون يولى عليكم، وعمالكم أعمالكم، وأعمالكم عمالكم، ويا أيها الشعب الحائر المسكين. تأمل في المرآة مليا، فما تراه أمامك هو صورة حكامك، فلا تلومن إلا نفسك، أصلحوا أنفسكم حتى يصلح الله ولاة أموركم، واتقوا الله، ولا تحاولوا فيما أنتم ممنوعون منه وتتركوا ما أنتم قادرون عليه. أسلوب الإنذار والتبشير هو الأسلوب الحقيقي الذي شرعه الله من أجل توضيح الرسالة القرآنية أيضا، والذي اتبعه الرسول والصحابة التزاما بتعاليم القرآن العظيم. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، صلى الله عليه وسلم. أمضى النبي صلى الله عليه وسلم حياته في سبيل تبليغ الرسالة الإسلامية بكل ما أوتي من جهد وقوة، وأمر أصحابه أن يبلغوا عنه هذه الرسالة كما أراد الله. قل: هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني. فبين لنا طريق الخلاص، وعلى هذا تبنى خطة العمل. فأخطر ما يواجه الدعوة الإسلامية في العصر الحاضر الخصومة التي تنشأ باسم الدين وتحت راية الاحتجاج بمطالب دينية، فهذه الخصومة تتحول إلى عقبة كبرى أمام قيام الدعوة. خصومة تنشأ باسم الدين فسمي بالإسلام السياسي وجماعات التكفير، إنها تصارع على السلطة. إن الحكم إلا لله، قال علي: كلمة حق أريد بها باطل. خصومات تنشأ باسم الدين تحت راية الاحتجاج بمطالب دينية، هذه الخصومة تتحول إلى عقبة كبرى أمام قيام الدعوة. العالم العربي والإسلامي يقدم في العصر الحديث أمثلة شاهدة على ذلك. نشأت خلال القرن الماضي حركات إسلامية وقفت في مستوى الخصم السياسي للحكومات. حدث بسبب هذا الصدام اصطدام كان من نتيجته فساد جو الدعوة والعمل الإسلامي، حتى إنه لم يحدث في تاريخ الإسلام بأكمله واقع مؤلم كهذا الواقع، وهو أن جميع الحركات الإسلامية رأت أن المواجهة السياسية هي المطلوب الوحيد، فجعلت من الإسلام ندا للسلطة فلم ترحمه السلطة. لماذا؟ ومن دعاكم إلى هذا؟ لا كتاب الله ولا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا الخروج على الحاكم ولو كان كافرا، لا بد من توفر شروط فيه ولو كان كافرا، إلا أن ترى، لا أن تسمع ولا أن يهول عليك ولا أن تخدع، أن ترى كفرا لا يختلف فيه اثنان ولا تنتطح فيه عنزان ولا ينتقر فيه ديكان، أن ترى كفرا بواحا ظاهرا واضحا لا يشتبه عندك أنت، لا عند غيرك ممن يقود زمامك فتسير خلفه مغمض العينين، عندك فيه من الله سلطان حجة وبرهان. ومع ذلك لو توفرت هذه الشروط كلها، فيقول أهل السنة: لا يخرج ولا خروج إلا إذا توفرت العدة. قال الشيخ الصالح محمد بن صالح: أتخرج بعصا الراعي وسكين المضبط؟ تدمر ثمرات الإسلام في المكان، تعيد الناس إلى الفوضى فيه، وتشرائب برأسها كل نحل الكفر تطلب نصيبها في الكعكة، كل يطالب بنصيب وهم مكبوتون، هي ديار الإسلام. والدستور الحاكم فيها على تجاوز في ذلك، يقول: إن دينها الرسمي هو دين الإسلام. تريدون تغييرا؟ تريدون إعطاء الحقوق لمن يدعونها بغير حق، وهم يقولون إنكم أنتم الدخلاء معشر المسلمين أيها الغزاة ارحلوا، ماذا تريدون؟ أحيانا لا يستطيع الإنسان أن يصل إلى قرار. هؤلاء الذين يتكلمون بتلك الطريقة يقعدون تلك القواعد، أحيانا أحس أن فيهم نقصا في العقل، عندهم حماقة. هذا أحيانا يصل المرء فيه إلى يقين، لأن المرء يمكن أن يمتلئ علما حتى يتفجر وهو أحمق. وقد حكيت لكم قديما قصة النحوي الذي لم يكن له ضريب ولا يضارعه متين في وقته، وشرح كتاب سيبويه شرحا لم يشرحه أحد قبله مثله، ولكنه وأسفاه كان أحمق، ولن أذكر لكم اسمه لأن اسمه لا يقدم ولا يؤخر. كان يوما في مجلس التعليم فاعترضه بعض طلابه، وكان والد ذلك الطالب يعمل بقالا، فغضب وقال لم يبق إلا أولاد البقالين حتى يعترضوا علينا، يا فلان ائتني بذنوب من ماء. فجيء بذنوب من ماء قد أترع ماء، وجاء بصحائف شرح كتاب سيبويه، وكان العلم يكتب بالمداد، فإذا تعرض للماء زال ومحي، فكان يغمس الصحيفة في ذنوب الماء يضرب بها الحائط يقول لا تعلموا أولاد السفلة العلم، تماما كالرجل الذي أراد أن يغيظ امرأته فخصى نفسه، فلامرأته غاض ولا على نفسه أبقى. فأحس أحيانا أنهم حمقى. ذلك النحوي حضر مجلس علمه يوما الأمير وحاشية الأمير والقضاء والأعوان وصاحب الشرطة وطلاب العلم والعلماء والدنيا، وكان يوما حاشدا، فقرر تقريرا ممتعا بارعا. فلما فرغ أخذ نعله وخرج، فخرج الأمير والحاشية والناس خلفه، فسار في الطريق فصاروا خلفه إلى أين يذهب الشيخ، فأقبل عليه فقال إن شئت ركبت وركبنا فإنا نريد أن نتبعك لا نريد أن نتركك، لأن شكلك مكروب، هيئتك تدل على أنك مكروب. فقال لا لا أركب ولا تركبون، وظل يغض السير حتى ذهب إلى خربة عليها سور وفي السور نخب صغير، فما زال يحشر نفسه ويتلوى كالقرموط حتى نفد من ذلك النخب فدخل، والأمير ينظر والناس يتصورون السور، وأمر بأن يزال بعض السور من أجل أن يرى ما هنالك. فبينما الفعلة يعملون في الإزالة إذا بالشيخ قد قبض على كلب ينبح نباحا يعضه من أذنه ويعضه من رقبته حتى أشفى ما في نفسه ثم خرج. فقالوا له رأيناك اليوم صنعت أمرا عجبا، ما هذا؟ قال إن الشاعر القديم قد قال في بعض بيت له ومن يعض الكلب إذا عض، فأردت أن أكذبه، ها أنا ذا أعض الكلب إذا عض، مع علمه أحمق. الأمر مكشوف وهم يدخلون الناس في المضائق، علموه توحيد الله واتباع رسول الله، ودعوكم من الوعظ والفلسفة وما أشبه، دعوكم من هذه الأشياء لن تثمر ولن تغني من جوع، وإنما ستخرجون أقواما لهم ظاهر السنة على حقيقة غير السنة تماما، كما تأخذ لحاء الحق على مخ الباطل. فأين هي العقيدة؟ لم يحدث في تاريخ الإسلام بأكمله واقع مؤلم كهذا الواقع، أن جميع الحركات الإسلامية رأت أن المواجهة السياسية هي المطلوب الوحيد، فجعلت من الإسلام ندا للسلطة. السبب الأساس لهذا الصدام يعود إلى تفسير الإسلام تفسيرا سياسيا، وبالتالي تحولت كل الجهود والطاقات إلى ميدان السياسة الصدامية. ولذلك تجد الشاب إذا التزم بدين الله دخل في الصدام نفسيا، على المستوى النفسي أول الرعب والفزع. لماذا؟ لأنه دخل في الصدام، منظومة الصدام، ميدان السياسة الصدامية. لا ريب أن هناك خطأ كبيرا في فهم حقيقة الرسالة الإسلامية، هي في جوهرها هداية الناس إلى خالقهم ودعوتهم بتوحيده وتنبيههم على طريق الإنذار والتبشير بقضية اليوم الآخر حتى تقوم عليهم الحجة. ها هذا معنى العمل في ضوء الخطة الربانية التي بينها القرآن العظيم لإنذار الناس من اليوم الآخر وتبشيرهم بوعد الله الحق الجنة ودعوتهم للإيمان والتوحيد الخالص. إن الآخرة ليست قضية هينة أو تافهة كما يظن كثير من المسلمين، نعني مفكريهم وزعماءهم، بل هي أخطر قضية تواجه الوجود الإنساني. جهنم هي الكارثة الكونية التي لا يمكن بأي حال من الأحوال وصف أهوالها وما تحمله من هلاك بين. هذه الحقيقة هي التي يسميها القرآن الطامة الكبرى. القيامة هي النبأ العظيم، أي النبأ الذي لا يمكن أن يرقى إلى مستوى هذا النبأ نبأ سواه. الحياة الدنيا عبارة عن ميدان اختبار، ومن شروط الاختبار امتلاك الحرية. فالفساد الذي يواجهنا في العالم، مع أن الله يمقته ولا يحب أهله، لكنه جاء نتيجة لامتلاك الإنسان حرية التصرف، فهو لازم لسوء استعمال تلك الحرية. أعلم الله الملائكة بذلك حين خلق الإنسان فقالوا: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك؟ قال: إني أعلم ما لا تعلمون. إن الله قد أمهل رأس الشر والفساد في الأرض وهو الشيطان، وأمهل الذين يقتفون سلوك الشيطان. الشيطان يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير، والله يدعو إلى دار السلام. أهل الإيمان ورثة الرسالة الإلهية ينبغي أن يكونوا على مستوى تلك الدعوة الربانية، لا على أساس ردود الفعل الوقتية، لأن الدعوة في الغالب الأعم إنما هي ردود أفعال. فإذا تحرك الآخرون تحرك الدعاء، وإذا سكن سكن. ليس كذلك، فرق بين الثورة والفورة. الدعوة إلى الله خط مستمر، لو كان المستوى هكذا وهو يصعد هكذا ويصعد هكذا حثيثا وإن كان بطيئا حتى يصل إلى غايته، لا يصعد هكذا لأنه ينزل هكذا. فهمتم؟ هو كذلك. ترفقوا واعرفوا الحق واتبعوه وادعوا إليه، والحكم بما أنزل الله حق من حقوق الله، ينبغي على كل مسلم أن يلتزم به. ولكن أول من ينبغي أن يلتزم به هو الداعي إليه. فإذا دعوت إلى الحكم بما أنزل الله فعليك أن تكون حاكما في نفسك بما أنزل الله، لا أعني في بيتك ولا في أولادك ولا شيء، لا، بل أعني في طريقتك في الدعوة إلى الحكم بما أنزل الله. وإلا كنت حاكما بغير ما أنزل الله، يعني أنت تريد أن تدعو إلى الحكم بما أنزل الله، دعوتك إلى الحكم بما أنزل الله ينبغي أن تكون حكما بما أنزل الله، وإلا كنت حاكما بغير ما أنزل الله، وكنت داعيا إلى ما لا تلتزمه. ومن دعا إلى ذلك كان منافقا، لأنه يقول للناس كلاما ويعمل هو في الواقع عملا. ليس كذلك أيها الأحبة. مطلوب من المسلمين أن يصبروا حتى يستريح برا أو يستراح من فاجر، ولهم في صبر ربهم تبارك وتعالى على الشيطان الرجيم، هو يعيث في الأرض فسادا وأمهله إلى يوم يبعثون، وأمهل حزبه فلم يأخذهم أخذ عزيز مقتدر. فعلينا أن نتريف وأن نصبر. إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. وأنت مطلوب منك شيء ينبغي عليك أن تأتي به، تكون موحدا متبعا، والنتائج ليست إليك، لا تستعجل، النتائج ليست إليك. يأتي النبي يوم القيامة وليس معه أحد، بعض الأنبياء يأتي يوم القيامة وليس معه أحد، لم يطعه أحد ولم يؤمن به أحد. هل قصر؟ حاشا لله. نبي معصوم مؤيد بالوحي المعصوم، قدوة سلوكية، لا يقصر، وأتى بالأمر على السوية ولم يطعه أحد ولم يؤمن به أحد، ويأتي يوم القيامة وحده، ويأتي النبي يوم القيامة وليس معه أحد كما في الصحيحين. فالداعي إلى الله يدعو إلى الله ويؤدي ما عليه ولا عليه، ولا يلتفت إلى النتائج. أدي أداء حسنا منضبطا ولا عليك، لا تتعجل، لأنك إن استعجل أفسدت وتورط في الصد عن سبيل الله رب العالمين. دعوة الإلهية هي إتمام الحجة على الناس وفتح أبواب الرحمة الإلهية أمامهم عن طريق الإيمان والعمل الصالح. بعض الجماعات التكفيرية في منتصف السبعينيات كانت في دعوتها إلى ما هي عليه تحرص على إقامة الحجة لإدخال الناس النار، والمصطلح الذي كان شائعا عند هؤلاء هو فلنعطه الفيزا، يعني إلى النار، التأشيرة، يعطيه التأشيرة إلى النار. هو لا يحرص على هدايته ولكن يحرص على إهلاكه، يحرص على إهلاكه، إقامة الحجة عليه. الآن صار كافرا، طبق عليه أحكام المرتد الكافر، وامض في سبيل هات من بعده، قدم سواه في طابور الجمعية. نحن فتح أبواب الرحمة الإلهية من طريق الإيمان والعمل الصالح. الداعية الرباني يصوغ فكره وسلوكه في ضوء الحقائق الإلهية في العليا، وليس في ضوء الانفعال الوقتي وردود الأفعال الفورية. ولا يمكن تسمية ردود الفعل أو وصفها بأنه جهاد في سبيل الله، هذا رد فعل لتلك التسمية غير صحيحة مهما كانت النوايا حسنة. القرآن العظيم يذكر أن مسألة تمكين الأمة الإسلامية في الأرض يأتي كجزاء لوفائها بالهدف المطلوب منها، فهي مكلفة بأمر، محملة برسالة، فإذا أدت تلك الرسالة مكنت. فهو إنعام، أي التمكين، يستحقه أهل الإيمان لوفائهم بمسؤولياتهم التي عبر عنها اللفظ القرآني تعبيرا خاصا بالوعد: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات. آمنوا وعملوا الصالحات، لا يستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، ولا يمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، ولا يبدلنهم من بعد خوفهم أمنا، يعبدونني لا يشركون بي شيئا، ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. فيأتي التمكين والاستخلاف في الأرض، ويأتي الأمن، كل ذلك عند الوفاء بالعهد وعند تحمل المسؤولية تحملا كاملا. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات. في قصة نبي الله يونس عليه السلام عبرة عظيمة أمر الله بالاستفادة منه. أرسل الله يونس إلى قرية نينوى في العراق الحالية بعد أن قضى يونس عليه السلام فترة من الزمن يدعوهم إلى التوحيد، أعرضوا وكذبوا فتركهم قبل إقامة الحجة عليه، فأجاءه العقاب الإلهي ووجد نفسه في بطن الحوت. قال تعالى: فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكظوم، لولا أن تداركه نعمة من ربه لنبذ بالعراء وهو مذموم. حين أنجاه الله من هذه المحنة ورجع إلى قومه لدعوتهم، رفع الله بأسه عنه بعد أن استجابوا وآمنوا. فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين. علينا أن نتعلم، علينا أن نصبر، وأن نكون جادين فيما نحن عليه، وأن نعرف ما الذي ندعو إليه أصلا. فكثير من الناس يدعو إلى ما لا يعلمه، يعني تحسب أن أولئك الشباب الذين يجندون في تلك الجماعات والفرق يدعون إلى مناهجها، يعرفون تلك المناهج، يعرفون حقيقة ما يدعون إليه، هم أغرار أغمار، ولكنهم يجاهدون في سبيل الله كما يفهمون. فهذا يطير بالمنشورات ها هنا وهنالك، وهذا يتكلم بالحماسة في المدرجات، وهذا يقود القطعان الشاردة من أجل يسقط ويعيش في الانتخابات إلى غير ذلك، وهم يقولون جهاد في سبيل الله، بسم الله والله أكبر ولله الحمد، كذلك يفعلون. حتى إن واحدا منهم كان مكلفا بأن يلصق بطنه بصندوق الانتخابات ولو بخر بطنه حتى لا يقع تزويج. وكان يقال لهؤلاء: كيف تصلون؟ ستخرج أوقات الصلاة. يقولون: نحن نصلي صلاة الخوف، نحن في الحرب، في المعركة، حمي الوطيس واحمر البأس، الله أكبر ولله الحمد. إيش حسن إن الله تبارك وتعالى يتصف بالكمال من صفاته الرحمة، الرحمن الرحيم، من رحمته إن جاء عباده بكل وسيلة للهداية فيكون من أصحاب الجنة، والله يدعو إلى دار السلام. أرسل الله الرسل أمرهم بالبلاغ، وجعل خاتمهم صلى الله عليه وعلى آله وسلم خاتم الأنبياء والمرسلين قائما على ذلك الصراط المستقيم. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، والله يعصمك من الناس. عمل الدعوة وتبليغ الرسالة أهم الأعمال عند الله، لأنها السبيل للعذر وإقامة الحجة، وفي الحديث لا أحد أحب إليه العذر من الله. من أجل ذلك بعث المنذرين والمبشرين، متفق عليه. وما زال أتباع النبي الأمي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مسؤولين عن ذلك في كل مكان. ومعلوم أن إتمام الحجة وإقامة الشهادة لا يتم إلا بالجهاد في تبليغ هذه الرسالة عن طريق الإنذار والتبشير، أسوة بعمل الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. عندما يتخلى المسلمون عن أداء هذا العمل الهام لن يكون لأي عمل آخر أهمية عند الله. القرآن نبه على أن اللعنة تنزل بمن يقترف جريمة الكتمان للبينات بعد نزولها. إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. فتبين أن التفسير السياسي للإسلام والقرآن هو أكبر خطأ وقع في مسيرة الإسلام منذ جاء إلى يوم الناس هذا، ترتب عليه من الآثار ما هو معلوم. وتشكلت تلك الجماعات وكفر عموم من في الأرض أقدم بتلك النظرية، نظرية الحاكمية. فقال سيد قطب في كتاب المعالم، وأخيرا يدخل في إطار المجتمع الجاهلي، تلك المجتمعات التي تزعم لنفسها أنها مسلمة، كل ذلك من أجل وهم صدر منه هو الحاكمية، صدر عن هذا الوهم، عن هذا المعين. ولذلك أقول موقف الإسلام من هذه المجتمعات الجاهلية بعد أن حكم بأن كل مجتمعات الأرض جاهلية بالمعنى الذي كانت عليه الجاهلية الأولى، كلهم سواء، يقول الشيوعية والوثنية واليهودية والنصرانية وتلك المجتمعات التي تزعم لنفسها أنها مسلمة كلها سواء في الشرك مع ما كانت عليه الجاهلية الأولى، كما مر النص في بداية هذا المجلس. قال فإذا تعين هذا فإن موقف الإسلام من هذه المجتمعات الجاهلية كلها يتحدد في عبارة واحدة، أنه يرفض الاعتراف بإسلامية هذه المجتمعات كلها وشرعيتها في اعتباره. وعلم سيد الناس كيف يكونون الجماعات في المجتمع الكافر. ففي الظلال في المجلد الثالث الصفحة 16 بعد 800 قال وتلك هي التعبئة الروحية إلى جوار التعبئة النظامية. ثم قال قد يجد المؤمنون أنفسهم ذات يوم مطاردين في المجتمع الجاهلي الكافر، وقد عمت الفتنة وتجبر الطاغوت وفسد الناس وأنتنت البيئة، وكذلك كان الحال على عهد فرعون في هذه الفترة. وهنا يرشدنا الله إلى أمور: اعتزال الجاهلية بنتنها وفسادها وشرها ما أمكن في ذلك، وتجمع العصبة المؤمنة الخيرة النظيفة على نفسها لتطهرها وتزكيها وتدربها وتنظمها حتى يأتي وعد الله لها. نعم، لتدربها وتنظمها على الكلاشنكوف وصنع المتفجرات والأحزمة الناسفات، لتطهرها وتزكيها وتدربها وتنظمها حتى يأتي وعد الله لها. قال في الأمر الثاني اعتزال معابد الجاهلية، أي المساجد، اعتزال معابد الجاهلية واتخاذ بيوت العصبة المسلمة مساجد تحس فيها بالانعزال عن المجتمع الجاهلي، وتزاول فيها عبادتها لربها على نهج صحيح، وتزاول بالعبادة ذاتها نوعا من التنظيم في جو العبادة الطهور. الغريب أن سيدا كان مضطربا. فانظر مثلا عند كلامه على قول الله تبارك وتعالى: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، وذكر الشرك الخفي. قال: هذا الشرك الواضح الظاهر وهو الدينونة لغير الله في شأن من شؤون الحياة، الدينونة في شرع يتحاكم إليه وهو نص في الشرك لا يجادل عليه، والدينونة في تقليد من التقاليد كاتخاذ أعياد ومواسم يشرعها الناس ولم يشرعها الله، والدينونة في زي من الأزياء يخالف ما أمر الله به من الستر ويكشف أو يحدد العورات التي نصت شريعة الله أن تستر. وسيد وأخوه محمد كانا يحلقان لحاهما ويكشفان رأسيهما ويلبسان لباس الإفرنجي والكرافات تقليدا واعتزازا بهذا المظهر الإفرنجي، ولا ينكران على غيرهما هذا وأمثاله. وهو يقول زي من الأزياء والتقليد من التقاليد، كل ده مشرك. يقول: والأمر في مثل هذه الشؤون يتجاوز منطقة الإثم والذنب بالمخالفة حين يكون طاعة وخضوعا ودينونة لعرف اجتماعي سائد من صنع العبيد، وتركا للأمر الواضح الصادر من رب العبيد، إنه عندئذ لا يكون ذنبا ولكنه يكون شرعا، لأنه يدل على الدينونة لغير الله فيما يخالف أمر الله، وهو من هذه الناحية أمر خطير. ومن ثم يقول الله: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. فالرجل تبعا لنظرية الحاكمية كفر المجتمعات كلها ولم يبقي على ظهر الأرض مسلما. يقول: وحين نستعرض وجه الأرض كله اليوم على ضوء هذا التقرير الإلهي لمفهوم الدين والإسلام، لا نرى لهذا الدين وجودا. ليس الإسلام وجود على ظهر الأرض على حسب قوله، إن هذا الوجود قد توقف منذ أن تخلت آخر مجموعة من المسلمين عن إفراد الله بالحاكمية في حياة البشر، وذلك يوم أن تخلى عن الحكم بشريعته وحدها في كل شؤون الحياة. توقف الإسلام وتعطل حتى جاء سيد قطب فأحيا الله به الإسلام. ويجب أن نقرر، يقول، هذه الحقيقة الأليمة وأن نجهر بها وأن لا نخشى خيبة الأمل التي تحدثها في قلوب الكثير الذين يحبون أن يكونوا مسلمين. فهؤلاء من حقهم أن يستيقنوا كيف يكونون مسلمين، إن أعداء هذا الدين بذلوا طوال قرون كثيرة وما يزالون يبذلون جهودا ضخمة ماكرة خبيثة ليستغلوا إشفاق الكثيرين الذين يحبون أن يكونوا مسلمين ولكنهم كافرون، من وقع هذه الحقيقة المريرة ومن مواجهتها في النور وتحرجهم كذلك من إعلان أن وجود هذا الدين قد توقف منذ أن تخلت آخر مجموعة مسلمة في الأرض عن تحكيم شريعة الله في أمرها كله، فتخلت بذلك عن إفراد الله سبحانه بالحاكمية، فهذه مرادفة للألوهية وملازمة لها ولا تتخلف. إلى غير ذلك حفظكم الله من كلامه، وكلامه كثير في هذه البابة. ينبغي المسلم الضنين على آخرته الحريص الشحيح على إسلامه وإيمانه وإحسانه ويقينه ألا يسلم قياده لأحد إلا من قال: كتاب الله وسنة رسول الله، بفهم أصحاب رسول الله، لأنه حينئذ يسلم زمامه للكتاب والسنة، فلا متبوع في الحقيقة إلا الرسول. ولأنه لا يصح لك إسلام حتى تفرد الله تبارك وتعالى بالعبادة، وحتى تفرد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالمتابعة. لابد من توحيد الله تبارك وتعالى بالعبادة، وتوحيد النبي صلى الله عليه وسلم بالمتابعة، فلا يقدم قول على قول رسول الله كائنا من كان القائل هذا دين الله. نريد أن ننقي عقولنا مما شابه، فعند المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها صورة عن الإسلام كأنه حيوان ديناصوري من الحيوانات البائدة، حيوان خرافي ليست له معالم. لا كذلك الإسلام، الإسلام واقع حي نابض، كل شيء فيه في موضعه، هذا مهم، كل شيء فيه في موضعه، كما قال الشاطبي رحمه الله تعالى، فإنه مثل للإسلام بأحكامه وشرائعه بالجسد الحي، كل عضو منه في موضعه. إذا أريد أن يجعل ولو تخيلا وتصورا في غير موضعه شوه الجسد ولم يستطع أن يقوم بما ينبغي أن يقوم به من وظائفه. يعني تصور مثلا أن عيني رجل في قفاه، وأن أذنيه في وسط رأسه، وأن طرفيه العلويين مكان طرفي السفليين، واعكس، هل يؤدي الوظيفة؟ لا يؤدي الوظيفة، لا يؤدي الوظيفة إلا بأن يكون كل عضو في موضعه، فيبدو جماله وتبدو ملاحته ويؤدي وظيفته. كذلك الإسلام، أنت خبير بأن القلب لا يمكن أن يساوى بالظفر في الأهمية، الظفر له أهميته وللقلب أهميته، ولكن لا يمكن أن يقال إن أهمية القلب كأهمية الظفر ولا أهمية الكبد كأهمية الشعر، لا يقال هذا بحال ولا يقوله عاقل. فكذلك دين الله، دين الله تبارك وتعالى كذلك، قلبه توحيد الرب العلي الأجل، توحيد الله. إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وكذلك توحيد القلب، ولا يصلح القلب إلا بالتوحيد. وكذلك المجتمع، قلب المجتمع النابض الذي إذا صلح صلح المجتمع كله هو توحيد الله. ضربت لذلك مثلا قديما هو مثل مادي يقرب المسألة. تصور الآن في هذا العصر الحاضر أن بناية شاهقة من 20 طابقة، كل طابق فيه 10 تقسيمات، يعني فيه 10 من الشقق، في كل واحدة من هذه 10 من الصناديق، فهي كثيرة كثرة ضافية كما قال. وتصور الآن أن بأعلى تلك البناية الشاهقة خزان كبير مملوء بالماء يتجدد، ولكنه مملوء بالماء تحسبا لانقطاع الماء، قطع الماء ولجأ الناس إلى ذلك الخزان استعمالا، فجميع أمواه صنابيرهم مستمدة من ذلك الخزان. صعد شقي من الأشقياء ذو دعابة فحمل جوالا من مداد فجعله في ذلك الخزان وأخذ يربه حتى صار الماء أسود كالليل البهيم، يفتح الناس صنابيرهم فيجدون الماء أسود. اجتمع مجلس إدارة العمارة من أجل النظر في حل لهذه المعضلة، فقال متحلق: أرى أن نأتي لكل صنبور بمرشح فيمر فيه الماء مرشحا. فقال الجمع: هذا عناء كبير. فقال: لا بأس. قال غيره: نضع على فوهة كل صنبور قطعة من الكرسف تقوم مقام ذلك المرشح، والكرسف القط. وأخذوا يأتون بتلك الحلول الجزئية. أما قائل فقال: الخلل ليس في هذه الصنابير حتى نعالجه، الخلل في الأصل، فلنتخلص من هذا الماء ولنستبدله بغيره نقيا صافيا رائقا عذبا فراتا نميرا، وسيصل إلينا جميعا في كل مكان نحتاج فيه الماء من البناية الشاهقة ماء على تلك الصفة. فكذلك الشأن في المجتمع، يظهر الفساد كالماء الأسود في هذا الصنبور ثم في هذا الصنبور، فساد هنا وهنالك وهنالك وهناك، وأخلاق تتردى. ما الحل؟ أصلح القلب. ما القلب؟ توحيد الرب، وهي دعوة المرسلين. سأقول قائل: ولكن لا نجتزئ، فإن الدين قد كمل وأنت لا تملك السلطة حتى تأطر الناس على الحق أطر. يعني يقول قائد: كيف؟ إن الله تبارك وتعالى أنزل الحدود، وهل تستطيع أنت أن تنفذ الحدود؟ أنت تتحرك في إمكانك، أدعو إلى ربك، أدعو إلى ربك. فإذا استقام هذا واستقام هذا واستقمت أنا واستقمت أنت، أما الخير في المجتمع وكثر، وحينئذ يأتي ما تحب. فاصبر، سيجعل الله فرجا ومخرجا. وهذا دين محفوظ وإسلام شريف، والدين الذي رضيه ربنا لنا فالحمد لله على نعمة الإسلام. أسأل الله أن يبصرنا وإياكم والمؤمنين أجمعين في مشارق الأرض ومغاربها بحقيقة هذا الدين، وأن يجمعنا جميعا، يجمع المسلمين أجمعين في مشارق الأرض ومغاربها على كلمة سواء وعلى قلب رجل واحد، وأن يعز المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، وأن يطهر بلاد المسلمين وعواصم المسلمين من الكفر والكافرين والشرك والمشركين والبدعة والمبتدعين. وصلى الله رب العالمين وسلم على نبينا الأمين وأصحابه وآله الطيبين الطاهرين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.